وصلة الأرحام وهذا مجمع عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وتقدم أن الرحم الذي تجب صلته وتحرم قطيعته هو من كان بينك وبينه نسب لا رضاع ولا صير، ولو كان امرأة لم تتزوج به من النسب، هذا تجب صلته، وما عداه فيستحب ولا يجب.